الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره. أما بعد، فنحن نعيش اليوم مع شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك سنتكلم عن القمة التي دونها كل القمم، عن النور الذي دونه كل الأنوار، عن القمر الذي سطع نوره على كل الأقمار، عن الرجل الذي هو تاج الرؤوس وحبيب النفوس، عن الرجل الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، الذي علمنا الأخلاق وقد تربع على صرح الأخلاق، كيف لا وقد وصفه الله وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي العظيم إخوانا انتشلنا من التيه والضياع والضلال، ووضعنا في مقدمة الأمم كي نقود الأمم ونوجه الناس للخير. فقد قارن الله سبحانه وتعالى بين حالنا قبل بعثته وبعد بعثته، فقال تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كنا في ضلال مبين، ثم لما وصف الأمة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. شوفوا إخواننا، النقل النوعي والقفز العالية والقمة السامقة التي نقلنا إليها ورفعنا إليها قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. بالرغم من كل هذه العظمة وكل هذا الإجلال، ومع تقصيرنا وخطأنا وزللنا، يشتاق إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اشتقت لإخواني. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. لذلك سنتكلم اليوم عن حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فاسمحوا لي أن أنثر بين أيديكم صورا خلابة وحدائق غناءة تبين رأفة النبي وشفقة النبي وحب النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. أولا رحمته بأمته عند بكائه وطلب الرحمة لأمته. يروي عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يعني سيدنا إبراهيم بدعو لأمته حتى ولو كانوا عصاة أن يغفر الله لهم. ثم قرأ قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيضا سيدنا عيسى بطلب من ربنا أنه يغفر لأمته. ثم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ويقول: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله سبحانه وتعالى لجبريل: اذهب إلى محمد وسله ما يبكيه، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فيأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ما يبكيه، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم إنه بكى خوفا على أمته وطلبا من الله أن يغفر لأمته. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، ولن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم وواحد من أمته في جهنم. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا بدكم تعرفوا إخواننا مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته وطلبه النجاة من النار، اسمعوا لهذا الحديث اللي بيمثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع أمته. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا، مثل رجل ولع نار، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، صارت فيه كحشرات تيجي تحوم حوالين النار. فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الناس من خواصرها وبده يزيح عن النار، والناس بدها تدخل النار. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: اتبعوني تهتدوا وتنجوا من النار، حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصيام، اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعدوا عن النواهي، تنجوا من النار وتفوزوا بالجنة. فكل من يطيع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هكذا كانت شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي خوفا على أمته، لا يبكي خوفا على نفسه ولا على فاطمة ابنته ولا على آل بيته، وإنما يبكي خوفا على أمته صلى الله عليه وسلم. إذن إخواننا هذا هو نهج النبي، هذا هو هدي النبي، منهج الرحمة، منهج الشفقة على أمته. وهكذا ينبغي أن نكون نحن أيضا. يعني إحنا إخواننا لازم يكون فكرنا فكر رحمي، ندعو للناس بالخير، نسعى إلى هدى الناس، نطلب من الله أن يهدي الناس، ننصح الناس، نطلب من الله أن يتوب على الناس. ما بنشمت بالناس إخواننا العصاة، وما نتكبر عليهم، وما نفكر أنه إحنا أفضل منهم، لأنه في ناس ممكن يكونوا عصاة ومسرفين على أنفسهم بالمعاصي، وربنا سبحانه وتعالى يتوب عليهم ويجدد توبتهم مع الله سبحانه وتعالى ويصيروا أحسن مني ومن كثير ناس. العبرة إخواننا ليس بمن سبق وإنما بمن صدق. ثم أين وفاؤنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبكي خوفا على أمته من الضلال، ولكن إخواننا هل نحن وفينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البكاء وهذه التضحية التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم. إخواننا النبي أدميت قدماه الشريفتان، شج رأسه يعني انفتح رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، أسنانه تكسروا، وكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى حتى يصلنا هذا الدين، ولكن كيف وفاؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف احنا اخواننا، كيف وضعنا بالصلاة في المسجد صلاة الجماعة؟ طلع قديش في حضور اخواننا في صلاة الجمعة؟ اين هذا الحضور في صلاة المغرب والعشاء والفجر مثلا اللي فيش عليه شغل؟ اين هذا الحضور اخواننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة في المسجد، اين وفاؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف اخواننا وضعنا مع الإحسان للجار؟ كيف وضعنا اخواننا مع الإحسان للجار؟ كيف وضعنا مع صلاة الأرحام؟ كثير اخواننا بتصلنا قصص ناس مصلين ملتزمين، ولكن اللي مقاطع اخوه واللي مقاطع اخته واللي مقاطع عمته، اخواننا هذا قطع للأرحام، هذا يخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف اخواننا وضعنا مع الميراث؟ قديش اخواننا بتصل قصص من ناس ملتزمين معروفين من أصحاب المساجد، ولكنه حارم خواته من الميراث. يقول لك كيف أنا أعطي أرض أبوي لإنسان غريب؟ إذا زلم هذا اللي صان عرضك وحفظ عرضك صار إنسان غريب، يعني أنت سلمت عرضك ومش كابل تسلموا الأرض؟ إخوانا هذا يتنافى مع الدين، مع شرع الله. إخوانا الدين ليس فقط طقوس وحركات، ثمرة الدين وثمرة العبادات هي الأخلاق، فهذا أمر مهم جدا. الصورة الثانية من صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، أنه كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء طفل صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، يعني خفف صلاة الفجر بالرغم من أن صلاة الفجر يستحب فيها تطويل في قراءة القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر صلاة الفجر شو سماها؟ قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. المفسرون يقولون قرآن الفجر المقصود فيها صلاة الفجر، وسميت بقرآن الفجر لكثرة ما يقرأ فيها من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم خفف بصلاة الفجر في جماعة. لما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قرأ في أكثر سورتين من القرآن، يعني يمكن قرأ العصر والنصر. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله لما جوزت، ليش قصرت بالصلاة يا رسول الله؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماكل هم هاي الأم اللي معها طفل بيبكي، بدوش إياها يعني تنحرج وتنشغل عن ولدها، فخفف النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة حتى يفرغ للولد أمه صلى الله عليه وسلم. وقد صدق أحمد شوقي عندما قال: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. هاي إخواننا حال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاء طفل، فشفقة بأمه خفف الصلاة. فكيف إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الأمهات الثكالة في غزة وفي قطاع المسلمين الذين يفقدون أبناءهم وأزواجهم وعائلاتهم؟ أكيد رح يكون حزين جدا، ولكن كيف إذا التفت ونظر إلينا وشافنا أخواننا منرقص ومنغني ومنعلي السماعات ومنسكر الشوارع، كيف سيكون موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخواننا في الفترة الأخيرة رجعت الأعراس ورجع الناس، يعني وكأنه شيئا لم يحدث. أخواننا هذا أخواننا لا يجوز، وهذا عيب دينيا واجتماعيا وعرفا وخلقا. أخواننا هذا الأمر لا يجوز، ونحن قلناها وسنظل نقولها أخواننا ولا نستحي بها. أي إنسان أخواننا بده يتجوز، بده يعمل عرس أخواننا، يعمل وليمة ومبارك له ومنشاركه. أما إنسان أخواننا ما بده يراعي مشاعر المسلمين ولا يحس بشؤون المسلمين، فأنا أول إنسان أقاطعه وأدعو المجتمع أنه يقاطع هؤلاء الناس. لأن إخواننا أي إنسان فاهم نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فاهم هدي النبي، يعلم أن هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أين انتماؤنا لهذا الدين إخواننا؟ فإذن هذا الأمر لا يجوز إخواننا، هذا الأمر عيب إخواننا. إخواننا التضامن، مجرد التضامن إخواننا يمد المسلمين المستضعفين بالأمل والهمة والعزيمة. يعني إحنا سمعنا وكثير منكم شاف فيديوهات اللي قديش أهل غزة كانوا فرحانين لأنه في حملات إغاثة حتى وإن لم تصل، ولكن بمجرد في تضامن وفي شعور بالحزن يعني المصائب اللي بتنزل عليهم، هذا الأمر إخواننا بيبعث فيهم الأمل والعزيمة والهمة. ولكن إخواننا إذا شافوا عدم اهتمام وعدم انتماء، هذا سيزيد المصيبة عليهم وسيزيد الحزن، فلا نكون نحن إخواننا خنجر في خاصرة أمتنا. الصورة الثالثة إخواننا من صور شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه نختم هذه الخطبة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته في كل صلاة صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت يا رسول الله، شافت وجه النبي رايق ومبسوط، قالت ادعو الله لي، فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. شوفوا أخواننا ما أجمل هذا الدعاء، بدعي لها ربنا يغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها، يعني ضحكت من كل قلبها رضي الله عنها. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تأتي المفاجأة، قال لها صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك؟ صلى الله عليه وسلم فقال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. النبي إخواننا صلى الله عليه وسلم بدعينا بكل صلاة كان: اللهم اغفر لأمتي ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. مش بس هيك إخواننا، النبي كان يدعو لنا في حياته، وأيضا النبي إخواننا صلى الله عليه وسلم ادخر الدعوة المستجابة له لأمته في الآخرة. النبي بعد ما صلوا عليه يقول: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وأنت يا حبيبي يا رسول الله، قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته لأمته في أحوج الأوقات إلها، فهذه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وهذه رحمته بأمته، وهذا حبه لأمته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. الصورة الأخيرة أخواننا من صور شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، أنه كان يتواضع لأمته ويتفقد أحوالهم ويمشي لقضاء حوائجهم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، يعني إذا كانوا قافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرجع إلى الخلف. ليه؟ قال: فيزجي الضعيف، يعني بسوق الضعيف وبوجهه إلى الطريق، ويردف، يعني اللي فيش معاه إيش يركب عليه بركب النبي وراه صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم. هذا الشهد الأول. الشهد الثاني عن بشر ابن عقربة قال: استشهد أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، كان شاب صغير أبوه توفى في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بشر: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، ببكي حزين لفقد أباه، فقال لي اسجد، أما ترضى أن أكون أنا أباك وعائشة أمك؟ قلت بلى صلى الله عليه وسلم. شوف إخواني كيف النبي بجبر خواطر الناس. وعن أنس قال إن كانت الأمة من إماء المدينة، يعني الخادم الجاري صغير بنت صغيري، لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، يعني تيجي بنت صغيري تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبمشي معها حتى يقضي لها حاجتها. شوف إخواننا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإخواننا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الانتماء للأمة، علمنا التواضع، علمنا جبر الخواطر. فمن صار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله وهو في جوف المخاطر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نساعد الناس، مش في بعض ناس يعني إذا صار معه مال أو صار صاحب منصب وزير ولا رئيس ولا مدير أو صار معاه لقب فبتعالى على الناس وبتكبر على الناس، يعني مطقم وبدل ما بده يساعد الناس وما بده يجالس البسطاء والفقراء. فأن هذا خلاف نهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن العالم كلما ازداد علمه ازداد تواضعه. يقول مصطفى السباعي كلما كبرت السنبلة كلما انحنت، السنبلة لما تكبر تنحني. قال وكلما ازداد علم العالم تواضع. فإياك أن تترفع عن الناس، لأن ميزان التفاضل عند الله سبحانه وتعالى إنما هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. الخلاصة إخواننا نريد أن نحيي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا، في بيوتنا، في مع زوجاتنا، مع أبنائنا، في مدرستنا، في كليتنا، في جامعتنا، في العمل، في السوق، في البيع، في الشراء، في المعاملات، في العبادات. نريد أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. الأمر الأخير إخواننا تعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بجوز إنسان صار عمره 30 أو 40 سنة أو 50 سنة ما مش قارئ كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا إخواننا كتب عن سيرة النبي، اسمعوا سلاسل، تعلموا وعلموا، اسمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا رياض الصالحين، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا ممن قال الله عنهم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم الطف بإخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ووليا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل في الشهداء موتاهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقيم الصلاة أرحمك الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.